الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد إلينا أرواحنا وأذن لنا بذكره، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما زلنا وإياكم يا الحبة في الله مع هذه السلسلة المباركة، مع القرآن الكريم، مع تدبر أسماء السور ومعاني السور وما ذكر فيها من مواضيع، ومع سورة جديدة عظيمة من سور القرآن الكريم. كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة مع ابن مسعود فقال لابن مسعود: يا عبد الله، اقرأ علي القرآن. فقال ابن مسعود: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ يعني أنا مين أقرأ عليك القرآن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. فيقول عبد الله، وكان عبد الله رضي الله عنه قارئ للقرآن، مش أي إنسان عبد الله، حتى مر النبي عليه الصلاة والسلام في قصة أخرى، خرج من المسجد ومعه أبو بكر وعمر، فمر من جانب بيت ابن مسعود، وكان ابن مسعود يقرأ القرآن في الصلاة، إذا عادوا للبيوت فكانوا يقرؤون القرآن في الصلاة، وبيوتهم كانت يعني ما فيش بنايات، بيت صغير تمشي من قدام البيت تسمع الصوت. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة ابن مسعود فتوقف، وأبو بكر معه وعمر معه، فصار يسمع يقول: اقرأ ابن مسعود، اقرأ ابن مسعود. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد، يعني ابن مسعود. ف نظر مرة إلى ابن مسعود، قال: ابن مسعود اقرأ علي القرآن، سمعنا يشوف. فقال ابن مسعود: اقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فيقول ابن مسعود: فقرأت عليه من سورة النساء، هكذا في الرواية، فقرأت عليه من سورة النساء حتى إذا بلغت إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال عليه الصلاة والسلام: حسبك. قال: فالتفت إليه، في رواية: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان، صلى الله عليه وسلم. ويقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه في الحديث الصحيح: ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم في شيء كما سألته في الكلالة. الكلالة هي حالة من حالات الميراث، تتعلق بميراث الجد والجدة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، أما تكفيك آية الصيف في النساء؟ آية الصيف هي الآية التي نزلت في أحكام الميراث فيما يتعلق بالكلالة، وهي أواخر سورة النساء، ونزلت في الصيف. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اسم السورة فقال: أما يكفيك آية الصيف في النساء، أي في سورة النساء. وهذا يدل على ما ذكرناه في الجلسة الأولى، أن أسماء السور توقيفية، وأن التسميات التي يعني مكتوبة الآن في المصاحف هكذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا عرضها جبريل عليه السلام. ما سبب تسمية السورة بهذا الاسم؟ سورة النساء فيها عدة مواضيع، لكن الذي يتأمل بالإجمال هذه السورة يجدها تدور حول موضوع إقامة العدل في الحقوق وفي المعاملات مع الضعفاء والمساكين وعلى رأسهم النساء. ولا ينبغي لنا الآن أن يعني نفهم هذا المعنى بواقعنا الآن، بل لابد أن يفهم بالواقع الذي نزلت فيه سورة النساء. اللي بيتذكر شوي ما سمعه من حالة العرب قبل الإسلام يعلم أن المرأة كانت مستضعفة في الجاهلية، لم يكن لها رأي، لم يكن لها حق مالي، لم يكن لها ذمة مالية، لم يكن لها حق من الميراث، ليس لها أدنى حق. فجاءت سورة النساء لتبين حقوق المستضعفين وعلى رأسهم المرأة، فكانت المرأة رمزا لإقامة العدل في الحقوق المالية في ذلك الزمن. ففصل الله جل جلاله في هذه السورة أحكام الزواج، حقوق الزوجة، حقوق الزوج، كيفية العلاقة في الخلافات الزوجية بين الزوج والزوجة، وكيفية فض المشاكل، وكيفية توزيع الميراث، فافتتحت بالميراث وختمت بالميراث. وفصل الله جل جلاله فيها أحكام المهور وأحكام الطلاق وأحكام الفراق وأحكام المرأة الناشز وكيفية التعامل معها، وفصل فيها أحكام اليتامى وأموال اليتامى وأموال المساكين إلى غير ذلك من أمور متعلقة بالأحكام المالية. فسورة النساء سورة مدنية فصل فيها ربنا جل جلاله تشريعا كاملا للأسرة. فإذا بدك ترجع تحط قانون لأحكام الأسرة من أقل حكم وأصغر حكم إلى أعظم حكم فذلك مفصل في سورة النساء. الرأي الثاني فيما يتعلق بهذه السورة، الرأي الأول هو الأصح وهو المقدم وهو ما ذكره كثير من العلماء، وهو إبقاء الاسم على حقيقته. هنالك معنى آخر للنساء، النساء من النسيء. ما هو النسيء؟ النسيء هو الزيادة، إنما النسيء زيادة. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينسأ له في عمره، ومن أحب أن يبارك له في عمره وينسأ له من في أجله فليصل رحمه. قال العلماء في سورة النساء تفصيل صلة الأرحام وإعطاء الحقوق لأهلها، ومن قام على ذلك بارك الله له في عمره وأخر له في أجله. هل تأخير الأجل حقيقي أم معنوي؟ هذا في خلاف بين الفقهاء. من العلماء من قال أن الله تعالى يؤخر أجل الواصل للرحم، يؤخر أجله من القدر الذي يغير، لأن القدر نوعين، في قدر ثابت لا يغير وفي قدر يغير. من العلماء من قال أنه من القدر الذي يغير الأجل، وهذا لمن؟ لمن يصل الرحم. ومن العلماء من قال أن هذا بمعنى البركة، فهو فعلا ممكن يعيش 40 أو 50 أو 60 أو 70 أو 80 أو أكثر أو أقل، لكن النتائج التي يأخذها من هذا العمر كأنه عاش المئات، فهذه اسمها البركة. طيب من رابط بين الاسم وبين هذا المعنى؟ قال: من أقام الأحكام الشرعية المتعلقة بسورة النساء التي فيها صلة الأرحام، اللي ما أكل مال أخته، واللي قسم الميراث بالتقسيم الصحيح، والذي ما ظلم زوجته، ما ظلم أخته، ما ظلم بنته، وأعطى النساء اللي عنوان ربنا فيها السورة، أعطى النساء حقوقهن في حياته، هذا الله تعالى ينسئ له أجله ويبارك له في عمره. فكانت سورة النساء سورة مباركة. والذي يتأمل بهذه السورة ليس فيها فقط أحكام تفصيلية إن صح التعبير جافة عن المعاني، بل فيها آيات عظيمة. وأختم بهذا، وابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يحب آيات خاصات من سورة النساء يتوقف عليها، منها قوله جل جلاله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ومنها قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومنها قوله جل جلاله: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فهذه آيات فيها شيء من الروحانيات، ناهيك عن الآيات التي ذكر الله جل جلاله فيها الأحكام. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم أنوار سور القرآن وتدبر هذه السورة المباركة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.